والسؤال الاول بيقول لي رجل صائم فرض او سنة قام بمداعبة زوجته وفعل معها مقدمات الجماع لكنه لم يجامع، فما هو حكم الصيام؟ حكم الصيام بيتوقف على شيء واحد في هذه القضية، هو هل أنت أمنيت أو لم تمني؟ يعني العضو انتصب وقذف وأنزلت المني، ودي حالة عرفها كل واحد متزوج، ولا ما حصلش؟ لو أنك أمنيت فعليك قضاء هذا اليوم ولا وزر عليك، استغفر الله، ولا كفارة عليك، يعني بتقضي هذا اليوم مفيش كفارة. أما إذا جمعت فتبقى عليك القضاء والكفارة، لكن هنا لم يحدث جماع، فالراجح أنه عليك القضاء فقط لا غير. أما إذا لم تمني، ما حدث انتصاب ولا نزل مني، وانت عارف الحالة دي برضو كويس قوي، أحيانا بينزل ماء أصفر أو خيط لزج اللي احنا بنسميه يمازية يوادية، وده بيبقى حكم البول، فصيامك صحيح ولا شيء عليك. فهي المسألة موقوفة على انك امنيت او لم تمني. امنيت يبقى القضاء، مفيش من يبقى لا شيء، وصيامك صحيح ان شاء الله تعالى. ولنصح كل رجل، كنت صائم صيام تطوع تريد أن تحافظ عليه، أو كنت صائما صيام فريضة أنت مأمور بأن تحافظ عليه، فبنقول لك أنه لا يجوز لك هذا إن كنت تعلم من نفسك أنك لا تملك نفسك وتخشى على نفسك، والمسألة لا تراعي فيها نفسك فقط، وإنما إذا كان في الصيام الفريضة زي رمضان إذا بتراعي فيها كمان حال مين؟ حال الزوجة، قد أكون أنا مالكا لنفسي وأما هي فغير مالكة نفسها. فالمسألة كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه أو لإرابه. كده النطقين صحيحين.